جيوشهم جيوش كما فتلك عرائن الشجعان شيشان يا أرض الرسول تجلدي فالنصر يصدر. جيش الكفر في قوضى زهانة جحيم الروس في الشيشان زهانة وجيش الكفر في قوضى زهانة وأساد العقيدة في ثبات يسوم من محارب والعريض يزيقون العدى موتا سؤاما تمسحق روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين يذيقون العدا موتا زؤاما تمسحق روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر ينال النصر ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين جحيم الروس في الشيشان بانا وجيش الكفر في القضاة زهانا جحيم الروس في الشيشان بانا وجيش الكفر في القضاة زهانا وأساد العقيدة في ثبات يسرون المحل يا أرض الأسود تجلدي